قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عنده ليس على النساء والصبيان عقله مع العقل، إنما يجب عقل على من بلغ الحجان. جاء مالك بعد هذا حمل الصبي، وذلك في أفراد العاقلة. تقدم لنا بأن العاقلة تحمل ما كان دي فوق الثلث فيما هو خطأ بدون إقرار وهني. إذا كان عقل وجب على العاقلة، هل يتحمل مع أفراد العاقلة الصبي والمرأة؟ قل مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، وهو كذلك عند غيره. وهذا أيضا باتفاق المذاهب بأن الصبي والمرأة لا يتحملون نستا فيما تتحمله العاقلة فيما بينها، إنما يتحمل من أفراد العاقلة رجال البالغون. قالوا: العاقلة هي العصبة، وهم الذين يتحملون مسؤولية جناية واحد منهم، وهم أهل الذود والحماية والعصبية وأهل النصرة. والصبي المرأة ليس من أهل نصرة، فلو وقع هناك اعتداء على العاقلة، النصرة مطلوبة من الكبار البالغين الذين يستطيعون أن ينتصروا مع جماعتهم، أما المرأة سيطلب منهم. وعلى هذا إجماع بأن المرأة والصغير لا يتحملان نسبة ما تتحمله العاقلة. هناك جانب ربما يبحث، وهو أهل الجاني أصله وفرعه وشخصه. هل الجاني بصفته فردا من القبيلة يتحمل كما يتحمل أفرادها، لا لأنه الجاني بل لأنه فرد من العاقلات، أبوه وولده؟ فهناك من يقول إن الجاني لا يتحمل، أبوه لا يتحمل، ولده لا يتحمل، لأنه إن حملنا والده كأننا حملنا، وإن حملنا ولده كأننا حملنا. وهناك من يقول أصله وفرعه وشخصه كفرد من العاقلة يحمل ما يتحمل مع الجماعة. بقي هناك شيء آخر، وهو كم يتحمل أفراد العاقلة؟ هل هناك نسبة معينة على كل فرد؟ لا يوجد ذلك. كيف تقسم أو يقسم العقل المطلوب دية كاملة أو بعض دية؟ قالوا: يرجع إلى ولي أمر العاقلة، شيخ القبيلة، رئيس الفخذ، أهل الحل والعقد فيها، ينظرون حسب يسار أهلها، فمن كان ذا يسار وسعة يتحمل أكثر من الفقير الذي لا يسار عنده. وكذلك قالوا: المعدم لا يحمل شيئا، وبعضهم قالوا: لا، يكون دينا عليه. وكذلك اختلفوا في الغائب، هل يتحمل شيئا بعد أن يأتي أو لا يحملونه شيء؟ إذن هذه مباحث من يتحمل من أفراد العاقلة ومن لا يتحمل، والله تعالى أعلم.